السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أيها الإخوة والأخوات الحلقة الرابعة من سلسلة وأمسية 900 سنة على وفاة الإمام الغزالي. تكلم الشيخ في الخطبة الماضية أو المحاضرة الحلقة الثالثة عن ما قال عنه العلماء سلبا وإيجابا، وتحدث أيضا عما هاجمه بعضهم للأسف وندم عليه بعد ذلك الكثيرون، وخاصة في غرب إفريقيا. وتكلم عن خاصية إخلاصه، حيث كان قلبه مسربل بالإخلاص، وتحدث بعد ذلك عن مصنفاته في شتى العلوم التي ستعود إليها إن شاء الله في الحلقة الثالثة في علوم التصوف، وأهم وفي علوم المنطق وفي الفقه وغير ذلك، وأهم ثلاثة كتب برأي شيخنا الفاضل التي خلدت الإمام الغزالي في عالم العلم والفلسفة: الإحياء والمنقذ والتهافت. وبعدها دخلنا الآن في حياته ودراسته الفلسفية، وأنا تفضل شيخنا عدنان لمتابعة هذه السلسلة من المحاضرات. بارك الله فيك أبا عدنان، وشكر الله لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نعم، قلنا إذن هو شرع بعد ذلك، يعني بعد زهاء ثلاث سنوات في وضع كتابه تهافت الفلاسفة، هذا سنعود إليه طبعا ونرى ماذا ناقش من الفلسفة وكيف ناقشهم، كيف ناقش الفلاسفة وإلى ماذا انتهى رحمة الله تعالى عليه. له مجموعة كتب في الرد على الباطنية الذين كانوا يعني يسمون بالتعليمية، وأشهر فرقة من فرقهم الإسماعيلية أو الحشاشين الذين اغتالوا عددا من القادة السياسيين والروحيين في العالم الإسلامي، وقد كان من الخطر العظيم بمحل أن يتصدى أبو حامد للرد على هؤلاء وفضحهم، لأنه كان يعرض نفسه بذلك للقتل، إلا أن إخلاصه وحبه أيها الإخوة وذوبانه بل فناءه في دينه وملته هو الذي حمله على أن يعمد إلى هتك أستار هؤلاء وفضح مناهجهم الباطنية الزنديقة الهرطوقية بلسان ذرب وقلم سيال، فوضع كتابه فضائح الباطنية، كتاب مشهور فضائح الباطنية. هذا نشر منه إغناتس غولد سيهر المستشرق المجري جزءا مع تعليقات ضافية باللغة الألمانية، ثم بعد ذلك المرحوم الدكتور عبد الرحمن بدوي نشره كاملا فضائح الباطنية. له المستظهري، له كتاب المستظهري أيضا هو يناقش فيه الباطنية. طبعا حين نتحدث عن الباطنية سنتوسع إن شاء الله بعض توسع بما يرخ بالمقام عن مناهج هؤلاء وماذا كانوا يعني يرمون إليه. المستظهري بناء على طلب من الخليفة المستظهر بالله العباسي، طلب إليه أن يكتب كتابا في الرد على هؤلاء، فألف كتابا أسماه المستظهري. هناك تفسير في الديار الهندية اسمه المستظهري أيضا، لكن قصة مختلفة. وله أخيرا قواسم الباطنية، إذن فضائح الباطنية وقواسم الباطنية والمستظهري، ثلاثة كتب مشهورة لأبي حامد الغزالي يهدم فيها على رؤوس الباطنية بنيانهم من القواعد. نعم، التصوف ذكرنا. له في الجدل كتاب المنتخل، اللباب المنتخل، هذا في علم الجدل بين الفقهاء، بين الفقهاء. وأخيرا في علم الكلام، علم الكلام؟ يعني علم أصول الدين، علم التوحيد بالمصطلح المعاصر علم العقيدة. له مجموعة كتب كما قلنا، من أفضلها وأجملها كتاب أصول أو قواعد العقائد، يسمى أصول العقائد أو قواعد العقائد، على أنه كتاب أنا أقول يعني للمبتدئين وللمنتهين الذين يريدون الدخول في شعب الحجاج وتشقيق الكلام أيها الإخوة، لكنه محسوب على علم الكلام. له كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مشهور، كتاب في زهاء 150 صفحة ويسير وقريب في علم الكلام بطريقة سهلة. وسر تسمية هذا الكتاب الاقتصاد في الاعتقاد أنه أراد به وأراد له أن يكون وسطا بين موقفين: موقف الجامدين المقلدة أو المقلدين الذين يجمدون على ظواهر النصوص ويأخذونها كما هي دون ما إعمال لرأي أو فكرة، وهذا يليق بالعوام وطلاب العلم البراء من التعمق وسبر أغوار العلوم، وموقف الذين بالغوا وتنطعوا وغلوا في استعمال العقل وحججه، لكن عن طريق بالذات الفلسفة والعلوم إيه الحكمية، حتى شغبوا على ماذا؟ على قواعد الدين وانتهوا إلى الشك والتشكيك يعني. وطبعا كلا إيه قصد إيه طرفي الأمور ذميم، والحق وسط بين إيه الجافين عنه والغالين إيه فيه، فألف هذا الكتاب لكي يكون إيه قصدا ووسطا بين إيه الموقفين، وأسماه الاقتصاد في الاعتقاد. وكما تلاحظون الإمام موفق في موضوعات كتبه وفي عرضها وترتيبها وترصيفها وحتى في الأسماء سبحان الله. ولذلك فعلا قيل يعني إيه يعني لم يرزق تقريبا إيه أحد من السعادة ما رزق أبو حامد في تصانيفه سبحان الله، وأطارت كل مطار. فهذا كتاب أيضا في علم إيه. وله أخيرا كتاب ألفه في أخريات حياته ربما 503 504 الجام العوام عن علم الكلام، يعني من أراد أن يعرف ما انتهى إليه موقف حجة الإسلام من علم الكلام فعليه أن يقرأ هذا الكتيب، كتيب يقرأ في جلسة يسيرة جدا اسمه الجام العوام عن علم الكلام. فرحمة الله على إمامنا رحمة واسعة. أبو حامد الغزالي إخواني وأخواتي نسبت ونحلت عليه مجموعة كتب، طبعا هذه كانت العادة سارية للأسف في القرون الوسطى الإسلامية وغير حتى إيه الإسلامية في أوروبا نفس الشيء. يعني شخص خامل الذكر غير مشهور بين الناس، ليس له اسم ولا وزن ولا قام بين القامات الشامخة، ولكن متعصب لعقيدته، مخلص لها، مجد في نشرها وبثها بين الناس، ماذا يفعل؟ ينحل إماما مشهورا كالإمام الغزالي كتابا يضعه هو كذا، تأليف حجة الإسلام كذا شيخ الأناء إلى آخره كذا، والناس تخدع بهذا وتمضي الفكرة. فمن أشهر ما نحل على أبي حامد ومحال أن يكون له كتاب حقير جدا اسمه المضنون به على غير أهله، وهناك مضنونان المضنون الصغير والمضنون الكبير وكلاهما منحولان. تعرفون لماذا؟ لأنه في المضنون أيها الإخوة أبو حامد يثبت قدم العالم أن العالم أزل غير مخلوق، معنى غير حادث مستحيل، هو ناضا نضالا قويا جدا في زهاء 50 صحيفة في إحدى طبعات التهافت 50 صفحة يعني أيها الإخوة، لكي يرد أبو حامد على إيه؟ على فرية الفلاسفة في قدم العالم أن العالم قديم غير حادث غير مخلوق قديم، قال لا مستحيل العالم حادث، وأتى بأدلة كثيرة ما بين جدلي وبرهاني في 50 صحيفة. هذا الكلام كله نقضه وعاد عنه في صحائف يسيرة من هذا الكتيب المحقور المضنون به على غير أهله مستحيل. في المضنون به أيضا ينكر علم الله بالجزئيات زاعما أن إثبات علم الله بالجزئيات يقتضي حصول الأعراض في ذات الله وتغير علم الله، فإذا الله يعلم الأشياء بنحو كلي ولا يعلمها أي بنحو جزئي. وهذه المسألة هي المسألة الثانية من 3 مسائل كفر أبو حامد الغزالي بها الفلاسفة في كتابه التهافت، قدم العالم وإنكار علم الله بالجزئيات وإنكار الحشر الجسدي بعث الأجساد مع الاعتراف بحشر الأرواح. فكيف يقول بهذه؟ فهذه من كتب الزنديقة التي أخذت أيها الإخوة على منوال المقاصد، هو ذكر هذه الأشياء في المقاصد واحتج لها كما يحتج الفلاسفة، لكنه عاد فهدمها عليهم في ماذا؟ في كتاب التهافت. فالذي ألف هذا الكتاب أخذه من أين؟ من المقاصد، وفي أسلوب الغزالي وكلام الغزالي، فقد يخدع به المرء يقول لك هذا يا أخي هذا نفس الغزالي، صحيح نفسه لكن نفسه أين؟ في المقاصد، ونفسه واحد في المقاصد والتهافت، لكن مذهبه أين؟ في التهافت لا في المقاصد. فمسألة النفس هنا لا تشكل حكما أيها الإخوة في تصحيح نسبة الكتاب، انتبهوا، أنا أقول لك هذا نفس الغزالي، نعم نفسه، لذلك الذين نبهوا على منحولية هذا الكتاب وعلى وضعه على الغزالي قالوا هو مأخوذ من المقاصد، مأخوذ مجرد منتخب من المقاصد، ففيه نفس وأسلوب الغزالي صحيح، لكن لا يشكل مذهبه البتة، لا يشكل مذهبه البتة رحمة الله تعالى عليه. فهذا من الكتب المدسوسة والمنسوبة للإمام أبي حامد الغزالي. وكتب أخرى، هناك الرسالة القدسية مختلف، معارج القدس هكذا، حتى مشكات الأنوار مختلف فيها، مشكات الأنوار مختلف فيها، سر العالمين وكشف ما في الدارين واضح أنه، طبعا هناك أدلة كثيرة ودقيقة جدا جدا يقطع بها الدارس أن سر العالمين أيها الإخوة كتاب منحول على أبي حامد، وفيه طعن ووقيعة في أبي بكر وعمر بشكل صريح لا يمكن أن أبا حامد كتبه. لماذا؟ لأن هذا الكتاب فيه استشهادات وأشياء بأناس خلقهم الله بعد أبي حامد، فواضح أنه موضوع عليه بعد إيه؟ بعد مدة وفاته، فليس فيه تعلل، فليس فيه إيه؟ على كل حال، نعم، هذا بالنسبة إيه؟ لبعض المؤلفات المنحولة على أبي حامد رحمة الله تعالى عليه. أخي أبو عدنان بارك الله فيه أو شكر له، ذكر إيه؟ أنني يعني ذكرت المادحين، هذا صحيح، والطاعنين أنا ذكرتهم بنحو إجمالي، الآن سأفصل بعض تفصيل. أشهر الطاعنين في أبي حامد هؤلاء: الإمام المازري رحمة الله عليه، العلم الخفاخ وهو من أئمة الملكية الكبار أو من أذكيائهم رحمة الله تعالى عليه، صاحب إيه؟ شرح مسلم الشهير، نعم، المعلم. الإمام المازري وهو شارح البرهان الجويني، يعني يقال هو أول من تجرأ على شرح البرهان، نعم، لعلمه أيضا وبعد غوري وذكائي، المازري أبو عبد الله المازري، عنده كتاب اسمه إنباء الأحياء بكتاب إيه؟ الإحياء، فانتقد فيه أبو حامد وشدد عليه النكير في هذا الكتاب. ومنهم أبو بكر الطرطوشي صاحب سراج الملوك، الفقيه والإمام والواعظ أيضا إيه؟ المالكي الشافعي، والرجل الصالح حقيقة، هذا كان من رجال الصالحين المتصدين لظلم الملوك والسلاطين، وقد سجن بهذا إيه؟ السبب أيام علي بن يوسف بن تاشفين، سجنه وهو الذي تنبأ بموته، لا عفوا عفوا عفوا، الذي سجن أيام علي بن يوسف بن تاشفين هو أبو الحكم ابن برجان، أنا خلطت، أبو الحكم ابن برجان. وأما الإمام أبو بكر الطرطوشي فسجن أيام الأفضل ابن أمير الجيوش من نسل صلاح الدين، نعم عفوا، الأفضل، وتنبأ ودعا على الأفضل الموت ومات كما إيه؟ كما دعا عليه في صبيحة عيد، لا أدري عيد فطر أو عيد أضحى، دعا عليه بعد صيام استمر أياما وأفطر فيها على المباح، قال: فرأيت سهما من الغيب جاء فوقع في قلبي فقتله، فمات سبحان الله في صبيحة العيد كما أخبر الإمام الطرطوشي، رجل صالح طيب، نعم، مدح أبا حامد ثم نال منه إيه؟ بكلمات صعبة جدا جدا منكورة حقيقة. أبو بكر سنرى ماذا قال أبو بكر الطرطوشي. أبو عمرو بن الصلاح الإمام الشافعي، أحد الشافعي يعني كالإمام الغزالي الشهرزوري، هذا صاحب مقدمة علوم الحديث، الإمام الجليل معروف يعني. أبو عمرو بن الصلاح طعن في الغزالي لأجل إيه؟ لأجل اعتداد الغزالي بالمنطق كما ذكره في مقدمة إيه أو في أول المستصفى من أصول الفقه، سأذكر هذا. وأخيرا تلميذه أبو بكر ابن العربي طعن في الغزالي لأجل ماذا؟ لأجل كلمة ذكرها في كتاب التوكل من إحيائه، حاصلها هو لم يقولها بهذا الأسلوب ولا بهذه الصياغة، لكن نفس المعنى، نعم المعنى نفسه، حاصلها ليس في الإمكان أبدع مما كان، سنشرحه ونقول إيه ماذا قال أبو حامد، بماذا رد ابن العربي، وبماذا إيه نرد نحن. وطعن فيه بأنه كما قلت لكم يعني بضاعته في الحديث مزجاة، وبأنه بلع الفلاسفة ثم أرى أن تقيأهم فما إيه فما قدر على ذلك. هؤلاء هم أشهر كبار الطاعنين فيه. أما الإمام المازري رحمة الله تعالى عليه فالعجب، ولكن هذا من صدقه إن شاء الله، رجل صادق إن شاء الله وحسن النية، العجب أنه تكلم في أبي حامد وطعن عليه ورغب الناس عن إحيائه وزهدهم فيه مع اعترافه بأنه ما قرأ الإحياء وإنما قرأ نبذا يسيرة منه، يؤلف كتابا، تخيلوا، يزهد الناس في الإحياء ويرغب الناس فيه عن الإحياء ويطعن فيه في الإحياء وصاحبه، لكن شوف الصدق، مع اعترافه يعني في عجائب هنا، أنه ما قرأ إيش إلا نبذا يسيرة، إلا نبذا إيه يسيرة من الإحياء. فما الذي أخذه على أبي حامد بهذه النبذ؟ أخذ عليه أول أنه تأثر بإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا بحمد الله تقريبا، وهي أي زهاء 60 رسالة موجودة ومطبوعة في 4 مجلدات، يتعاطاها طلاب العلم والحكمة يعرفونها، وفيها ضلال كثير وحق قليل، وفيها استقلال استقلال وجراءة والعياذ بالله. على كل حال إخوان الصفا في المشهور هم أيضا إيه من الطوائف الباطنية، إسماعيلية كانوا على كل حال، وخلان الوفاء، إخوان الصفا وخلان الوفاء. كون أبي حامد قرأ هذه الرسائل قطعا قرأها، وهو قرأ تقريبا كل ما يمت إلى موضوعاته بصلة، هو رجل موسوعي متبحر، لكن نريد أن يقف بنا الإمام المازري أو غيره على موضع واحد مما ينكر أيها الإخوة، موافقة إخوان الصفا فيه وافقهم في أبو حامد، غير موجود أبدا، إنما هو تهويل بالكلام، كأنه ينكر أنه قرأ إخوان الصفا يعني رسائلهم، لا، ليس في قراءة رسائلهم إيه ما يعاب، ما بل المفروض على من يتصدى لما تصدى لمثل أبو حامد أن يقرأ إيه؟ هؤلاء وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وهو قال هذا في المنقذ كما قلنا، فلا تستطيع أن ترد على إيه؟ على أهل العلم حتى إيه؟ يعني تبلغ ما بلغ إيه؟ أعمقهم علما في علمه، وتقف على أبعد غور لهذا العلم، أو هكذا عبر رحمة الله تعالى عليه. ثم ادعى المازري أنه متأثر بالفلاسفة. في أين؟ أبو حامد حديثه عن الفلسفة فين؟ حديث غير مسبوق، حديث يتسم أولا بالوضوح التام، لم يتعاطى مع الفلسفة على أنها شيء هلامي أيها الإخوة، عالم الغموض، ولا بالانطباعات. أبو حامد لا ينطبع أبدا، أبو حامد يفكر، ليس شخصا انطباعيا. من أجمل ما وقفت عليه من كلام أبي حامد أنه قال: أدنى ما يتميز به العالم من العامي الغمر، أدنى. ونقول لكم الآن بين أي ظفرين أو بين مزدوجين، اليوم معظم علماء العصر لا يتصفون بهذه الصفة، فهم في الحقيقة في رتبة العوام، وإن حملوا الشهادات وصنفوا المصنفات. أبو حامد يقول هذا أدنى، لسه لبداية العلم، لكي تكون عالما أدنى شيء. ما هو أيها الإخوة؟ أدنى ما يتميز به العالم من العامي الغمر ألا يستقبح العسل الطيب إذا رآه في محجمة الحجام. محجمة الحجام يوضع فيها الدم، والدم مستخذر بالطبع، الدم مستخذر إيه؟ بالطبع. فالآن معظم الناس إذا رأى العسل في المحجمة يستخذره، مستحيل أن يتناوله، مع أنه شهي لاذ. لماذا؟ لأن المحجمة هذه ظرف للمستخذر وهو الدم، إذن هذا يصبح قذرا، مستحيل. هذه محجمة مغسولة ومطهرة، وضعنا فيها العسل، العسل يبقى إيه؟ معناه الذاتي وهو طيبه وطهارته موجودا فيه، وإن اختلف الظرف هذا ليس ظرف العسل. وأما الدم، يقول أبو حامد العامي يظن أن الدم مستخذر لظرفه لأنه يوضع في المحجمة، والمحجمة ظرف الدم. قال: وما أصاب، إنما استخذر الدم لمعنى ذاتي فيه، فسواء وضع في المحجمة لم يوضع هو قذر، وأن وضع الطيب في المحجمة فهو طيب بأنه مغسول أي مطهرة، لكن العام لا يستطيع. قال: العالم أدنى درجاته أن يميز، هذا شيء طيب مع أنه في محجمة يبقى طيبا سأتناوله، بمعنى أن العالم يأخذ الحق وإن كان على لسان العدو، وإن كان على لسان الكافر، وإن كان على لسان المبتدع، وإن كان على لسان إبليس، كما علمنا الرسول قال: صدقك وهو كذوب. ولم الصحيح الحكمة ضلت المؤمن، لكن أبو حامد يعلم أن هذا نص على فكرة، يقوله طويل بعلم، لكن لا ينزل عمليا على مقتضاه معظم من يتنمس بناموس العلماء ويترسم إيه؟ برسمهم. لا لا لا، مبتدع ضال. وكما قال العلامة السبك الكبير، قال: البشر يتكيفون بما نشأوا عليه، ونشأ على أن يسيء الظن مثلا في الفرقة الفلانية، فيسيء الظن في علمائها وعامتها في كتبهم في كل شيء، إن صدقوا إن أصابوا إن أخطأوا دائما هو سيء الظن، وينظر إلى كل شيء على أنه إيه؟ مما إيه؟ مما يستقبح ويذم. بالعكس يا أخي، ميز، أنت عالم مستقل، العامة تفعل هذا، العامة تفعل هذا. ولذلك الآن يمكن اختبار أيها الإخوة عوار موقف هؤلاء المتنمسين، أو حتى عوام العامة من الناس، بأن تأتيه بكلام لإمام جليل من أجلة أئمته، ممن إيه يرضاه ويتبعه وهو له إيه قدوة وأسوة، وتقول له هذا الكلام، انظر إلى ما يقول المبتدع الفلاني من أعدائه، يقول كذا، يقول: نعم شفت، هذا كلام لا يقوله أشباه إيه البهائم، هذا كلام زندق، هذا كلام كذا، وفعلا يراه شيئا كريها جدا. فإن قلت له: لكنه كلام إمامك، أسقط في يدي ولم يحر إيه جوابا. عامي العالم ليس كذلك. جميل أن أبا حامد يقول هذا أدنى ما يتميز به العالم العامي، أول درجة هذه. فإذا لم أجد إيه العالم اليوم يتميز من العامي في هذا الباب، كيف أحكم إيه له بعلم أصلاً؟ انتهينا، ما في حتى إمكانية نقاش. هذا أبو حامد شخصية مستقلة جداً، لا يهاب أن يقرأ الفلاسفة ولا إخوان الصفا ولا أرسطو ولا غير ذلك، يقرأ كل شيء، وقد قرأ الكتب النصرانية. وعلى فكرة لم نذكر هذا، كان ينبغي أن نذكر إيه أن من ضمن الميادين التي صال فيها وجال ميدان مقارنة الأديان، فكتب كتابا على وجازته جميل جدا وقوي، ويقع موقع القبول من المتخصصين في هذا الباب. تخيل: الرد الجميل على القائلين بإلهية عيسى بصريح الإنجيل. تخيل، إذن هو قرأ الأناجيل، قرأ النصرانية، قرأ اللاهوت المسيحي، ورد عليهم بمنطقهم وبإيه وبمسلماته بنصوصهم. الرد الجميل على القائلين بإلهية عيسى بصريح الإنجيل. هذا عفوا الغزالي رحمة الله تعالى عليه. فما الذي أخذه المازري عليه أنه قرأ لإخوان الصفا وأنه عفوا تأثر وأنه تأثر بالفلاسفة؟ أين تأثر بهم يا مازري؟ أبو حامد تحدث عن الفلسفة بشكل دقيق كما سيأتيكم في إبانه إن شاء الله وفي محله، وقال الفلسفة علوم، كانت تسمى أم العلوم، فسطاط العلوم. فهناك أيها الإخوة في الفلسفة هناك الإلهيات، وهناك الطبيعيات، وهناك الرياضيات، وهناك السياسة، وهناك الأخلاق، علوم كثيرة. نريد أن نعرف عن أي فلسفة نتحدث، عن أي فلسفة إيه نتحدث. وهو ميز عاد واتخذ موقفا من كل، قال بالنسبة للرياضيات هذه برهانية، مجاحدتها غير ممكنة، لا تتعارض مع الدين، ماذا نفعل؟ أهلا وسهلا بها، تفضلي، يدخل فيها الهندسة والحساب والفلك منبنى عليها. شوف عاقل مرتب أبو حامد، عاقل ممنهج. بالنسبة للطبيعيات أصبحت بعدين الفيزيكا، الفيزياء، قال هذه تتخالف مع الدين في مسائل يسيرة، ومعظم مسائلها لا تتخالف مع الدين وليس من شأنها تتخالف مع الدين، أعبري. المهم سأتحدث في إبانه، المشكلة هي في الإلهيات، الحكمة الأولى الميتافيزيكس، الفلسفة الميتافيزيقية. قال هنا معظم أغاليطهم، هنا نفترق عنهم ونصطدم بهم وننافح ضدهم. وقد خطأهم في زهاء 20 مسألة وأكفرهم في 3 منها. هذا كلام جميل. فيأتيني المازري لم يقرأ الفلسفة ولا يعرفها، كما قال السبكي، المازري لا عرف الفلسفة ولا قرأها ولا واضح من أي صحيفة له أنه إيه قرأ فيها كتابا واحدا. تأتي تقول لي أبو حامد متأثر بالفلسفة، تريد أن تشينه بهذا وتطعن علي؟ هذا ليس من الإنصاف، هذا ليس من الإنصاف. لكن السبكي أراد أن يعتذر عن المازري باختصار، فقال المازري شخص فاضل وعالم ذكي وكذا، ولكنه كشأن يعني إيه سائر العلماء من أمثاله أشعري متعصب، مالكي أشعري متعصب جدا، لا يجيز ولا يرى مندوح أيها الإخوة من موافقة أبي الحسن في كل شيء. توافق أبي الحسن الأشعري في كل ما قال في صغير أمره وكبيره، هكذا المازري. من خالف أبي الحسن في مسألة صغيرة مباشرة يخطئه دون أن ينظر، قال هذا غلط، هذا تعصب، قال هذا مش، هذا لا يقال في حق أبي حامد. أبو حامد هذا من أعلام الأشاعر الكبار، وعنده تجديد في المنهج الكلامي الصحيح، وفي بعض مقولاته، في بعض دقيق كلامه أيضا، مقدمات الطبيعية والعقلية، هذا لا يقال في حق أبي حامد، لكن هذا تعصب المازري. وبعدين ليس له تأنس بالمرة بهذه العلوم الحكمية، فلسفة وغيرها، لا ما بعرفها، فينكر. والإنسان عدو إيه؟ ما جهل، الإنسان عدو ما جهل، ويتكيف بما نشأ عليه وانطبع به، يتكيف بما نشأ عليه وانطبع إيه؟ به، أكيد، وينظر الأمور من الزاوية التي إيه؟ اعتاد النظر إليها منها باستمرار. لا، أبو حامد له إيه؟ زوايا أخرى. فالمهم الإمام السبكي أطال إيه؟ الكلام هنا في رد كلام المازري، وأتى بأشياء جيدة ومستجادة حقيقة. نعم، هذا من صحيفة 42، فما بعد ذلك، فما بعد إيه؟ ذلك. نعم، يعني هو يقول هنا الإمام السبكي، حتى نقرأ قليلا مما كتب، يقول رحمة الله تعالى عليه، كلام طويل الذي أردته يعني الحين، لا على كل حال كلام طويل كله رد على المازري، هذا يمكن أن تعودوا إليه، لكن أنا ذكرت لكم الحاصل، أنه متعصب لكونه أشعريا وليس له تأنس بهذه العلوم. على كل حال ينسب إليه هنا الإمام السبكي، عفوا هذا الطرطوشي، الطرطوشي الآن نفس الشيء، كلامه شبيه بكلام المازري. طبعا مدح أبا حامد في البداية أنه من أهل العلم وأن فضائله نهضت به، أنه عالم كبير وكذا، ولكن له كتاب اسمه الإحياء يقول شحنه بالكذب على رسول الله، فلا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا منه، هكذا بهذا الإطلاق قال هذا كتاب أكذيب. طبعا لابد أن نقف عند هذه النقطة، كون الإحياء كما قلت لكم فيه أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة ولا سند لها، لا خطام ولا زمام، هذه حقيقة، ونذكر المرة الثالثة والإمام السبكي عددها أو عدها وأحصاها، فإذا هي 43,900 حديث، عدد هائل على فكرة، في كتاب في 4 مجلدات يعني زواء 1000 حديث بلا سند. ما الذي حصل طيب؟ لماذا؟ هذه لابد، سواء كنت تحب الغزالي أو لا تحبه تعترف بهذا الحال، هذه حقيقة. أن تقول حقيقة واضحة. طيب، أول شيء أبو حامد الغزالي لم يكن إيه من أهل الحديث، ولا رواه ولا تعرف له رواية. يقال في آخر حياته، يبدو في آخر أشهر، استدعى الحافظ أبا الفتيان فجاءه معزز مكرمة وأكرمه وأحسن إيه وفادته ونزله، وانتهز إيه فرصته ليسمع منه الصحيحين، فلعله أتم إيه سماعهما، لكن لا تعرف له رواية بالسند إيه المتصل، لم يعتني بهذا العلم. تعرفون لماذا؟ هذه كانت طريقة إيه أكثر علماء الشافعية في وقته. أبو المعالي الجويني نفس الشيء، يعني ليس أحسن حالا من أبي حامد في الحديث، معروف حتى في كتبه الكلامية له طوام يأتيك بأحاديث لا أصل لها ويبني عليها مسائل في الإمامة مش عارف إيه ولا أصل لها، كانوا ضعفاء. تعرفون إيه؟ مثل معظم علماء الأزهر في القرن العشرين، ضعف خطير جدا في الحديث، ولا يعنون بالأحاديث ولا بتخريجها، حتى في مؤلفاتهم لا يخرجونها ولا ليس لهم عناية بهذا الشيء. سبحان الله، هذا يحدث أحيانا، حقبة معينة، طائفة معينة، مؤسسة معينة لا تعنى بهذا العلم، فيبعث الله ربما من يجدده فيحيى به هذا العلم، فلم يكونوا يهتمون. اثنين، كتاب إحياء علوم الدين كتاب، يعني إذا أردنا أن نعطيه تصنيفا فنقول كتاب في التصوف كما ذكرنا اليوم، صحيح؟ يعني فيه فقهيات بلا شك، فيه عقديات بلا شك، لكن ما الذي يغلب عليه؟ الفقه أو العقيدة أو التصوف؟ لا، التصوف، يعني علم الأخلاق والتربية النفسية والتزكية، هو كتاب تصوف في الأخير، كتاب تربية نفسية جميل. وهذا الكتاب له مصادر، يزعم الإمام المازري أن مصادره في التصوف تعتمد على إيه؟ مصدر واحد تقريبا، أبو حيان التوحيدي وإشارات الفلاسفة وأمثال هؤلاء، غير صحيح. أين تأثر إيه أبو حامد بأبي حيان؟ أبو حامد في المنقذ وربما أيضا في غيره ذكر مصادره بشكل واضح، قال لك أنا مصادري في التصوف كتب أبي طالب المكي، وهذا صحيح وهذا واضح جدا جدا. أنت حين تأتي بقوت القلوب وعلم القلوب لأبي طالب المكي وتقارن بالغزالي، ترى أن الغزالي اعتمد كثيرا جدا من شواهده ونقوله وما فيه، لكن كما قلت لكم أعاد صياغتها بروحه الخاصة، لكن الشواهد والنقول والأثار من أبي طالب المكي. اثنين، كتب الحارث ابن أسد المحاسبي واعترف بها، ولذلك قال العلامة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود أبو حامد استبطن الحارث، استبطنه تماما، يعني واضح أنه قرأ كل كتبه وتأثر بها جدا، هذا واضح. ثالثا وأخيرا، المأثورات أو المنثورات المأثورة، هيك نعبر بالصيغة هذه، المنثورات المأثورة عن رجال الصوفية الكبار مثل أبي بكر جحدر الشبلي، أبي يزيد البسطامي وأمثال هؤلاء، هو احترف لك هذه مصادري، وليس من بينها أبو حيان التوحيدي. أبو حيان تكلم عن تصوف بلغة إيه؟ بلغة عقلية وأدبية، مش بلغة روحية حقيقية، انتبهوا. وكم بين تصوف أبي حيان وتصوف الغزالي ومتصوف التقليديين من فرق وبون واسع. فهذه أيضا دعوة من الإمام المازري ما حمله وجره عليها إلا أنه لم يقرأ إلا نبذا يسيرا من الإحياء، للأسف الشديد يعني، إلا نبذا يسيرا من الإحياء. بالنسبة لأبي بكر الطرطوشي رحمة الله عليه، قال ثم خرج بمعنى الكلام يعني من نطاق الفقه ودخل ميدان العمال، من العمال الصوفية، كان فقيها مؤصلا، ترك الفقه وقوانين الاشتراع ودخل في غمرة العمال، يعني المريدين السلاك الصوفية، العمال الآخر، يعني عمال الآخرة، نعم مش عمال الترحيلة، عمال الآخرة، نعم. قال وترك العلم والتعليم، وترك العلم والتعليم، وألف هذا الكتاب، يراه هو طرطوشي رأى من أسوأ الكتب كما قلنا، محشوب الكتاب على رسول الله، هو أكثر كتاب على بسط الأرض كذبا يقول، أعوذ بالله، كلمة عظيمة هذه، كلمة عظيمة حقيقة، أعوذ بالله من شؤمها ونعيذه إن شاء الله من شرها. قال وحشاه بإشارات الصوفية ومرامزهم، رموز صوفية هيك، وربما ادعى أنه غير أنيس بها أيضا، لا يفهمها. هذا حاصل كلام إلى أن قال حتى كاد ينسلخ من الدين، أستغفر الله العظيم. الطرطوشي اتهم الغزالي أنه كاد ينسلخ من الدين، كلمة عظيمة جدا، لماذا؟ طيب، إشارات الصوفية ومرامزها سوف نتكلم عنها إن شاء الله بنوع من التفصيل حين نتكلم عن أبي حامد الصوفي. أحسن تحقيق تقرأه عن شطحات الصوفية ورموز الصوفية لأبي حامد الغزالي، يقسمها تقسيما ثنائيا ينحل إلى ثلاثي من أعجب ما يكون، وله قانون دقيق جدا جدا في ذلك لا تجده عند غيره. هذا يتهم بأنه إيه؟ يعني حشى كتابه بإشارات ومرامز وغير أنيس بها ولا يعرف إيه مرماها؟ مستحيل، لو يعرف هذا بدقة شديدة الرجل ومنهج. لكن هذا خلص يعني لا أدري ما الذي حمل عليه مثل هذا الكلام، للأسف الشديد قالوا ذلك. نعم، ولذلك قال الإمام السبكي يرى أنه هذا كلام فيه اعتساف في تهور، يقول وأنا أتكلم على كلامهما هو المازري والطرطوشي ثم أذكر كلام غيرهما وأتعقبه أيضا وأجتهد ألا أتعدي طور ألا أتعدى طور الإنصاف وألا يلحقني عرق الحمية والاعتساف. يذكر بعد ذلك يقول الكلام هذا ظاهره أنه دفاع عن الدين وكذا، وباطنه عصبية للمذهب المالكي. المسألة كلها عصبية للمذهب المالكي. رأوا أن أبا حامد دخل بلادهم بالإحياء فصرف ربما إيه طلاب العلم إليه وإلى منهجه، لم يريدوا هذا، لا المالكي فقط يدرس وكتب، فحملهم ذلك على إيه تنقصه والتزهيد إيه فيه وترغيب الناس عنه باسم إيه الدفاع عن إيه كما يحصل الآن باسم الدفاع عن منهج السلف والسلفية كذا كذا، يتم طعن في علماء وأئمة ومجاهدين كبار ووصفهم بالنبز الذي لا يليق إيه بالعامة فضلا إيه عن الأئمة والعلماء الكبار إلى آخره. نعم، ولذلك إيه مدح الإمام المازري فقال إن هذا الرجل كان من أذكى المغاربة قريحة. شوف إنصاف السبكي، وأحدهم ذهنا بحيث اجترأ على شرح البرهان لإمام الحرمين، كما قلت لكم هذا اسمه لغز الأمة، وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه إلا غواص على المعاني ثاقب الذهن مبرز في العلم. وكان مصمما على مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه جليلها وحقيرها كبيرها وصغيرها لا يتعداها، ويبدع من خالفه ولو في النزر اليسير والشيء الحقير، متعصب للأشعرية المازري. ثم هو مع ذلك مالكي المذهب شديد الميل إلى مذهبه كثير المناضلة عنه. وهذان الإمامان أعني إمام الحرمين وتلميذه الغزالي وصل من التحقيق وسعة الدائرة في العلم إلى المبلغ الذي يعرف كل منصف بأنه ما انتهى إليه أحد بعدهما لا المازري ولا غير المازري. هذه المشكلة عاد، فيأتي الأقل ليتنقل على من؟ على الأعلى والأكثر، ما ينفع، ما بقدر، ولن يصيب المحز. وإذا قطع فلن يقطع في مقطع، وإذا قطع فلن يقطع في مقطع، وفعلا قطعوا لكن في غير إيه؟ مقطع، في اللحم الحي. وربما خالف أبا الحسن لمين؟ الجويني والغزالي كالباقلاني. سوف أقرأ عليكم الليلة عاد عن موضوع التكفير كلمات للغزالي في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، من أجمل ما يكون في تقرير هذا المعنى، أن الكبراء قد يخالف بعضهم بعضا، فما الذي جعل الأسبق مثلا أحق إيه؟ أحق بالحق من اللاحق؟ الأسبقية؟ لو كان ذلك كذلك إذن هناك من معتزلة من سبق إمامك إذن هو أحق، وكذا كلام مرتب قوي لا يمكن أن ينقض. فمش هذه موازين الحق، إنه هذا أسبق وهذا أشهر وهذا مذهبي. الحق شيء يتعدى كل هذه المسائل، في الأخير إيش محور الحق مداره؟ الدليل. الدليل يقول وربما خالف أبا الحسن في مسائل من علم الكلام، والقوم أعني الأشاعرة ولا سيما المغاربة منهم يستصعبون هذا الصنع ولا يرون مخالفة أبي الحسن في نقير ولا قطمير، يوافقونه في كل شيء. وكأنما عناه الغزالي بقوله، هنا كلام محذوف مش مذكور، فهذان أمران نفر المازري منهما. وينضم إلى ذلك أن الطرق شتى مختلفة، وقل ما رأيت سالك طريق إلا ويستقبح الطريق التي لم يسلكها، كما قلت لكم زاوية نظر زاوية غيرها متأنس بها ولم يفتى عليه من قبلها، ويضع عند ذلك من غيره، ولا ينجو من ذلك إلا القليل من أهل المعرفة والتمكين. على كل حال كلام إيه أبي بكر الطرطوشي ككلام المازري كلام لا مدلول عليه، أين مدلوله؟ وين هي المرامز هذه التي يعب بها أبو حامد والتي لم يفقهها وشحن بها كتابه؟ أوقفنا عليها حنشوف. أبو بكر بن عربي كما قلت لكم أخذ على إيه؟ على فكرة احنا نعود إلى موضوع الحديث لسه ما كملناش صحيح. بالنسبة للحديث عاد، فأبو حامد أخذ إيه؟ المادة العلمية لكتاب الإحياء من إيه؟ من كتب أبي طالب المكي، ومن كتب الحارث بن أسد المحاسبي، بن قوسين رسالة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على عبد الحليم محمود في السربون كانت عن الحارث بن أسد المحاسبي. نعم، فمن كتب الحارث بن أسد المحاسبة وهي كثيرة وطبع منها الكثير الحمد لله في هذا العصر، ومن المأثورات الإيه؟ المنثورات المأثورة عن أقطاب التصوف الكبار. هؤلاء في العادة لا يهتمون بماذا أيضا؟ بالأحاديث ولا بإسنادها ولا بتخريجها، فلحقه إيش؟ ما لحق هؤلاء. أربعة وربما أخيرا، أبو حامد يا إخواني إذا رأيتم منهجه في وضع الإحياء أو في تصنيف الإحياء، وهو المنهج الذي جرى فيه على إيه؟ على هذه الخطة. أولا يبدأ بالآيات، أي موضوع يبدأ فيه يبدأ بالآيات القرآنية، قال تعالى، ثم يعقبها بالأحاديث النبوية، ثم بالآثار عن الصحابة فالتابعين فمن بعدهم، ثم يبدأ بعد ذلك في عرض فكرته، وقد أسسها على ماذا؟ على الكتاب والسنة والآثار، عنده أفكاره. يبدأ الآن في إيه؟ في تفريع الكلام حول إيه الفكرة التي موضوعها هذا الكتاب أو هذا الباب من هذا الكتاب، هذا منهجه. لم نجد أبا حامد أسس فكرة محورية في كتابه ولا في أي كتاب من كتب الإحياء على حديث موضوع أو حديث لا أصل له، تتأسس أفكاره دائما على ماذا؟ على الآيات والنصوص الصحيحة والمعاني إيه؟ المتفق عليها، وتأتي الأحاديث الضعيفة والموضوعة عرضا يستانس بها، لو حذفتها ما نقص الإحياء شيئا، تبقى معاني صحيحة. هذا لا ينقص إيه؟ من قدر الإحياء، هذا لا ينقص من قدر إيه؟ الإحياء. على أن العلماء الأفاضل، وأعني أبا الفضل العراقي رحمة الله تعالى عليه، أستاذ الحافظ بن حجر إيه؟ العسقلاني، الإمام العراقي الذي يرى السيوطي أنه مجدد القرن الثامن الهجري على الأقل في علم الحديث، وقد جدد الإملاء بعد أن انقضى إيه؟ للأسف وغبر عهده، جدد الإملاء وصار يملي من حافظته، الحافظ العراقي مكث 20 سنة، طبعا لم يتوفر على ذلك توفرا تاما، وإنما أكيد إيه في أوقات إيه برضو الفراغ، 20 سنة يخرج أحاديث الإحياء، وخرجها يقال في 5 مجلدات ضخمة أكبر من الإحياء، ولكن هذا ثقيل على الناس ثم اختصره في كتاب مجلد لطيف هكذا، يعني مجلد إيه يسير، وأسماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. الأسفار هي الكتب، كمثل الحمار يحمل أسفارة، والأسفار الثاني جمع إيه؟ سفر، وليس جمع سفر، هذا جمع سفر وتلك جمع إيه؟ سفر. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وبحمد الله لا يطبع الإحياء إلا وبهامشه دائما إيش؟ المغني الحافظ إيه؟ العراقي رحمة الله عليه. وسوف نأتي أيها الإخوة على تلاوة شهادة الإمام الحافظ العراقي في إحياء الغزالي، ماذا قال العراقي في الإحياء. إذا المسألة مسألة غير على الحديث وغير على السنة وتحيز للسنة، مفروض أكبر متحيز مش المازري ومش ابن العربي ومش الطرطوشي، الحافظ العراقي مجدد الإسلام في علم الحديث في عصره، وأستاذ الحافظ ابن حجر العسقلاني أعظم أستاذ له على الإطلاق، تخيل. انظروا واسمعوا إن شاء الله في وقته شهادة العراقي في إحياء علوم الدين، يا لها من شهادة. نعم، يعرف قدره وخدمه، فجزاه الله عن أبي حامد وعن الإحياء وعنا وعن الإسلام والملة والمسلمين خير جزاء العلماء العاملين المخلصين، الإمام إيه؟ أبي الفضل العراقي. فانتهى، يعني هذه الشكل مفروض أن ترتفع، انتهينا خلاص الكتاب إيه مخرج، والسبك هنا إيش؟ جمع لنا الأحاديث إيه؟ برسالة، انتهى، عرفنا، نستطيع أن نعرف إيه وجهتنا إن شاء الله، فما البأس في هذا؟ لا ينبغي أن إيه؟ أن ندندن كثيرا حول إيه؟ مسألة الحديث الموضوع أو الضعيف في الإحياء والكذب على الرسول، الكلام هذا إيه؟ الذي ليس إيه؟ منصفا تماما. نختم الآن بكلمة أبي بكر ابن العربي. أبو بكر ابن العربي قال هذه عذراء لا لعن لها، يعني لا أقالها الله، هذا عنده تهور مرات العالم هذا الله يرحمه، قال لا لعن لها، كنت قال شو تحدثنا أنه هذا شيخنا أبو حامد اللي ما فيش زيه، طيب يا أخي قول عفى الله عنه وسامحه، وهذه عثيرة من أبي حامد إن شاء الله وله فيها محمل حسن، قال لا، هذه كلمة خالف بها إجماع الأمة. شو إجماع الأمة؟ أبو حامد باختصار إخواني أخواتي في كتاب التوكل من إحياء علوم الدين، حتى تعرفوا الموطن، في كتاب التوكل من إحياء علوم الدين باختصار قال كل ما قسمه الله في خلقه ولخلقه من علوم وأرزاق وفهوم وعافية ومال وإلى آخره، كل هذا يا إخواني مقدر عند الله تبارك وتعالى، وليس في الإمكان أبدع ولا أحسن منه. الكلام الذي اختصر بقول إيه؟ ليس في الإمكان أبدع مما كان، كويس؟ هذه خاصة ليس في الإمكان كذا، هذا في كتاب التوكل من إحياء علوم إيه؟ الدين. ليش؟ لأنه لو كان في الإمكان ما هو أحسن منه ومنع يكون بخلا، ينسب الله إلى البخل، تبخيل بصير، ولا ما صحيح؟ فيه. فإذا هذا وهذا أفضل شيء ممكن. فقيل للأسف الشديد أبو بكر العربي هكذا فهمها، قال هذا معناه والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا معناه أن الإمام الغزالي شيخنا أبا حامد ينسب الله إلى العجز، الله ما يقدرش يخلق أحسن من هيك، يعني ما يقدرش، معناه ربنا عاجز. ولذلك قال لك هذه عثرة لا لعن لها، يعني لا أقالها الله، لعن له يعني إيه؟ أقاله الله، إذا عثر يقال إيه؟ لعن له، قال لا لعن لها، لا لعن لعى، لا لعن لها. على كل حال خلينا نشوف الآن إيه كيف أجاب مولانا العلامة المعاصر الشيخ رمضان البوطي الدكتور محمد سعيد البوطي، من أحسن من رد على أبو بكر بن العربي، رد قوي جدا ومعقول في كتابه شخصيات استوقفتني، كتب فيه فصلا عن إيه؟ عن أبي حامد الغزالي، وبدأه بالقول إن هذا الشخص يعني إيه تقريبا أثر فيه ما لم يؤثر فيه إيه؟ رجل آخر مثله، برضه نفس الشيء منذ نعومة أظفاره إيه؟ وبحث عن السر، لماذا هذا التأثير لأبي حامد؟ إيش السر؟ في إجماع تقريبا إيه؟ يعني من تأثر أبي حامد على هذا إيش يقول الشيخ البوطي حفظه الله؟ ومن هذه الأوهام التي ألصقت بالغزالي انتقاد أبي بكر ابن العربي كلمته المشهورة التي سطرها في بعض مؤلفاته، يبدو أن الدكتور بوطي مش عارف وينها، ما لقيهاش، مش هتلاقيها على فكرة، غزالي ما قال ليس بالمكان أبدا عن المكان، ما قالهاش، بس قال كلام في كتاب التوكل، هذه فائدة إن شاء الله، كثف وركز في هذه الجملة البليغة، وهذه الكلمة قالها بعد ذلك رينيه ديكارت، وقالها بعد ديكارت الديكارت الشهير لايبنيتس، الفيلسوف الألماني لايبنيتس، قال ليس في الإمكان أبدع من مكان، هيك ترجمتها بالضبط يعني، واضح؟ يقول إيه؟ أقول لقد أتي ابن العربي من سوء فهمه للمعنى الذي عناه الغزالي بها، لكن يبدو أن وقت الحلقة انقضى، فنقف عند هذا الحد على أن نستأنف حلقتنا إن شاء الله المقبلة بإذن الله تعالى برد الدكتور العلامة البوطي حفظه الله وأبقاه وأمتع به على أبي بكر ابن العربي، وجزاكم الله خيرا.